السؤال الثاني يقول السائل: نحن مجموعة من المصلين بالمسجد اتفقنا على عمل برنامج لصيانة المسجد نظرا لعدم وجود مصادر داخل يعتمد عليها المسجد سوى بعض الصدقات التي تكاد تنعدم من حين لآخر والتي لا تكفي لصيانة المسجد، فقررنا نحن المصلين التعاون وعمل برنامج وهو دفع مبلغ مالي كل شهر، واتفقنا على 10 دينار شهريا وهو مبلغ بسيط يستطيع كل شخص منا دفعه، وسمينا هذا العمل باسم جمعية المسجد لأنها اجتمعوا فيها مجموعة من المصلين الراغبين في الدفع شهريا لصالح صيانة المسجد، وتنتهي هذه الجمعية بانتهاء صيانة المسجد، فهل في عملنا ذلك محظور؟ وإن كان في ذلك محظور فما هو الصواب وإن كان عملنا هذا صواب فهل نستمر بالجمعية حتى بعد انتهاء صيانة؟ بارك الله فيكم، ما قمتم به وفعلته شيء طيب، ولكن أنا أريد منكم أن تغيروا هذا الاسم، اسم جمعية المسجد، تجعلونه صندوق المسجد، صندوق المسجد، لأن كلمة جمعية هذه لها معاني باطلة يستعملها كثير من أهل الباطل، فتحروا هذه الأسماء وابتعدوا عنها فسموه صندوق المسجد. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.